ليسوطني ولا عصور أدوس أشواك الحياة. تسجدني أهوائي دنيا الناس والشر تسجدني أهوائي دنيا الناس والشر تتصادم الأهواء بالأهواء يا روحي في بعض الأمور تتصادم الأهواء بالأهواء يا روحي في دنيا المآسي والشرور تتصادم الأهواء بالأهواء وعلى نفسي وعلى حياتي وعلى حياتي رحلة العمر القصير ما بين وادي الحياة وما تحمله ربي فتنعم الفتور وعلى نفسي وعلى نفسي في رحلة العمر المرير على نفسي شبح الحياة متسلقا شبح الحياة ككاهل يحمل ضرير متسلقا شبح الحياة ككاهل يحمل ضرير مقطع الأوصال والفؤاد بلا سرور يا ربي مقطع الأوصال والفؤاد بلا بذور والفؤاد بلا سرور مترنحا خطوات الله بين المزالق والصخور كم هالني شبح الظلام ورعني صمت القبور يا مدد مدد مدد سيدنا السيدة زينب يا نار رئيسة الدواوين يا مزاد يا مزاد يا مزاد مزاد يا سيدة فاطمة خطوات ما بين المزالق وصف واتما بين المزالق والصخور. والفؤاد بلا سرور متسلقا سبح الحياة ككاهل يحمل ضري مقطع الأوصال نائه والفؤاد بلا بذور مجارا لحد الخطوات ما بين المذالب والصخور كم هالني شبح الظلام وراعني صمت متسلقا مترا لحد الخطوات ما بين المزالق والصخور كم هالني شبح الظلام كم هالني شبح الظلام كم هالني شبح الظلام وراءني صمت القبور وانا لم ألملم من حياتي ومن تجاربي الأمور إلا الندامة والأسى أغي ودمعي دمعي بي أضحى عسير عسير عسير لحل خطوات ما بين المزالق والصخور كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور راعني صمت القبور وانا ندعو لملم وألم من حياتي من حياة انا ندعو لملم وألم من حياتي من حياة ومن تجاربي الأمور إلا الندامة والعسى وما تبقى ما تبقى من ضمير لم ألم لم أجن من حياتي ومن تجاربي الأمور إلا الندامة والأسى أه ودمعي دمعي بي أضحى عسير حتى دمعي حتى دمعي يا رب أضحى بي عسير عسير عسير عسير عجبي من حياتي يا رب. ومن تجاربي العمور إلا الندامة على سهر أضحى عسير. آهن حتى دمى يا ربي أضحى بيه بعسير. هذا حصالي يا حبيبي من حقول الكون الكبير. هذا نصيبي في رحلة العمر القصير المرير القصير المرير. هذا حصاد من حقول الكون الكبير. هذا نصيبي في رحلة العمر القصير المرير. الوجدان خاوي لا حياة ولا مصير. لا حياة ولا مصير. لا أحفل الدنيا أهتدور بأهلها أو لا تدور. لا لا لا لا دمع يا رب أضحى لي عسير عسير عسير عسير. ممزق الوجدان خاوي مشتت الأفكار حائر في المعال وفي المصير في المال وفي المصير حائر حائر حائر في المال وفي المصير هب المشيب قرب الرحيل والمنايا بيا تدور نعم تدور وتدور قرب الرحيل والمنايا بيا تدور وتدور وتدور مشتت الأفكار حائر يا يصير يا ربي. حب المشي وقرب الرحيل والمنايا بيا تدور. يا حبيب دعك مني والغرور، أرى مصيري في ضمير وما شقى إلا الضمير. هذه حياتي يا حبيب دعك مني والغرور، أرى مصير في ضمير وما شقى إلا الضمير. اللهم بلغ اللهم فاشهد هذه حياتي يا حبيب دعك مني والفتور، أرى مصير في ضمير وما شقى إلا الضمير. هذه حياة هذه حياة يا حبيب دعك مني والغرور، أرى مصيري في ضميري وما شقى إلا الضمير. فهناك يوم فيه نجمع والأمور بنا تدور، آن الأوان فني الزمان ولا مفر من المصير. آه يا من تحب هذه حياتي يا حبيب دعك مني والغرور، أرى مصيري في ضميري وما شقاني إلا الضمير. يا حبيبي وما شقى إلا الضمير. فهناك يوم فيه نجمع، نعم لابد هناك ميعاد فيه نجمع والأمور بنا تدور. آه وتدور وتدور وتدور، آن الأوان ولي الزمان حان الأوان وانتهى الزمان ولا مفر من المصير أنا العوان وانتهى الزمان أنا العوان وفني الزمان ولا مفر من المصير انهد وصابر واغنم وبابر بالمحبة والسرور والقى ربك بقلب صب يوم تدعى للنشور انهض وصابر واغنم وبادر بالمحبة والسرور والقى ربك بقلب صب يوم تدعى للنشور يا حبيبي هناك يوم هناك يوم فيه نجمع والأمور بنا تدور أنا الأوان وانتهى الزمان أنا الأوان فني الزمان ولا مفر من المصير لا مفر من المصير لا مفر من المصير انهض وصابر واغنم وبادر اخي انهض وصابر واغنم وبادر بادر بادر روح بالمحبة والسرور قبل صوت العوان انهض انهض خذني معك حبيبي وانهض انهض انهض انهض وخذني خذني معك حبيبي انهض وخذني انهض وبادر واغنم وصاب بالمحبة والسرور يا رب يا رب رب يا رب والقى ربك بقلب الصبر والقى ربك بقلب محب والقى ربك بقلب صبر يوم تدعى للنشور يقول ربي لأحبابه هيا طوفوا بالجنان وبالقصور مع الحبيب وآل بيته هم خير خلقي مدى الدهور يقول ربي لأحبابه هيا طوفوا بالجنان وبالقصور مع الحبيب مع الحبيب يقول ربي لأحبابه هيا طوفوا بالجنان وبالقصور مع الحبيب وعلى بيت هم خير خلقي مدى الدهور تحياتي علي النقيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.